قدر الله لي أن دخلت قصر الحمراء في الأندلس، وكان في الوقت الذي أنا فيه مجموعة كبيرة شيبان وعجز أيضا جاءوا لي هذا القصر، وكانت معي والدتي رحمها الله. فأنا أقرأ الكتابات الموجودة، آيات، أحاديث، أبيات شعر، أقرأها. وهذول الأجانب لا يفهمون شيئا، لا يعقلون ما المكتوب، لا كتاب العربية. فأنا أقرأها وشكلي واضح أني مسلم، وأمي معي بلباسها. فجاءتني عجوز وهي تراني وأنا أقرأ الأبيات أو الآيات أو الأحد، فقالت لي: مسلم؟ فانتفخت هكذا، قلت نعم مسلم. شعرت بعزة، شيء غير طبيعي، شعرت بعزة. صحيح مجد أضعناه، لكننا نعيده إن شاء الله تعالى. مجد ضاع، لكن يأتي ويأتي أفضل منه إن شاء الله تعالى. فشعرت بشيء من العزة، وفي الوقت ذاته شعرت بشيء كبير جدا من الحزن أنه ضاع. مجد أضعناه، لكن القصد أن الإنسان يشعر بالعزة. الباقلاني، أبو بكر الباقلاني، دعي إلى مناظرة علماء النصارى، أرسل ملك ملوك النصارى إلى ملك ملوك المسلمين يدعوه أن يرسل إليه أحد علماء المسلمين ليناظر علماء النصارى في الإسلام والنصرانية. فأرسل الملك المسلم أبا بكر الباقلاني. فلما جاء أبو بكر الباقلاني قبل الدخول على الملك، طبعا الملك هذا دخول له ضوابط، فقال له: انظر، نحن إذا دخلنا على الملك لابد أن نسجد بين يديه، هذه يعني أمور لابد أن تعرفها. قال: لا أسجد إلا لله، لا أسجد إلا لله. قالوا: هذا ملك. قال: ملك غير ملك، إمبراطور، لا أسجد إلا لله. قال: إذن تركع تنحني. قال: ولا أنحني إلا لله، ولا أنحني إلا لله. قالوا: إذا لا تدخل. قال: أرجع من حيث أتيت، أنتم دعوتموني، أنا لا أسجد ولا أركع إلا لله. فأخبر الملك، قيل له: إن هذا يرفض أن يحييك لا بسجود ولا بركوع. وكان ملكهم أعقل منهم، فقال: أدخله. فهم لا تطيعهم أنفسهم، يرون هذه إهانة للملك، تدخل رافع الرأس هكذا أمام ملكنا، ما يصير. فوضع له خشبة على الباب بحيث أنه لابد أن ينحني، لا يمكن، لأنه ما يدخل بكله، خشبة وسط الباب لابد من الانحناء. فلما جاء رأى الخشبة فعلم مقصوده، فدخل بظهره إلى الملك. هذه فطنة لها، لأنه يشعر بهذه العزة وعلم أنهم يريدون إذلاله كمسلم، وهو أبى ذلك إلا أن يدخل عزيزا على هذا الملك. إننا نحتاج إلى هذه العزة لكي نعيش ورؤوسنا مرفوعة. عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. تذكر قول الشاعر: ولقد أبيت على الطوى وأذل وأظله حتى أنال به كريم المأكلي. هكذا قال قائلهم، وهذا علم عند العرب من قديم قبل الإسلام، يقول: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. لا يرون العزة فقط لأنفسهم، بل يرون العزة لجارهم كذلك. ويقول الآخر: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي، ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء، إذا كنا الكلاب يلغن فيه. عزة نحتاج إليها. إذا عاش الإنسان بهذه النفسية، نفسية العزيز، لن يذل نفسه لأحد، ومن يستحق أن أذل نفسي له؟ إذا تذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم هذه النقطة، أن الأمة لو اجتمعت، الأمة كل الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا أيقنا بهذا، فهل يستحق أحد أن نذل نفسنا له؟ أتملق لأحد؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. لا يمكن. أكثر الذين يذلون أنفسهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل لعاعة من الدنيا. لن تحصل إلا ما كتب الله لك، ولن يفوتك ما كتب الله لك، انتهى الأمر، انتهى الأمر. على ماذا أذل نفسي؟ على ماذا أهينها؟ إذا كان الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، والله من آمن بهذا الحديث إيمانا صادقا لن يخشى أحدا، ولن يهاب أحدا، ولن يتزلف لأحد، ولن يذل نفسه لأحد. لماذا؟ لأنه يعرف أن الله بيده كل شيء، وأن ما كتبه الله كائن، وأن ما لم يكتبه الله لم يكن، انتهى الأمر، انتهى الأمر.